بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وحنكو دحجرني في سورة البقرة، وحنكهد ليني أحكام الصيام واجبنتي الله سبحانه وتعالى وصوم كنبو واجبين. الله سبحانه وتعالى وحليه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل وحل حلاليين لكم إذن كمسلمين تاوحل إذن حلاليين ليلة الصيام صوم كهرين كيسة هذه لماذا أن مالين تعهين وحلئذين حلالين الرفث أفحمدي أيال لئذين حلالين إلى نسائكم هوين كنا أفو أفحمدان تأيال لئذين حلالين محايالي هن هوين كي لباس حسلوني وي لكم إذنك أي حسلون إذين، وأنتم إذنكنا لباس حسلون باتهن لهن هوين كبات حسلوتهن. مركا أيضا سبب كيكسو دكتي سيد إمام البخاري في صحيح عقوة رنايه، وكذلك أبو داود الترمذي ينسائي نسمد والبسونة في سوكورنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه. صحابي براء بن عازب وورنا وحوليه سبب كعيد الكسر دفتي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. أصحاب النبي وحي أهايين بويري هذه متكود أو أها مانت متصو من يعني أيضا أنت يسود دقين كهر وحي أهايين قفك وصوم جري مكو وصومه هذين كي مركة يعني أنت أوسن أفرين هذه أو هرده أو ساحضه أما يعني ما ركتي عشها أو تكده عنا معنى جرين إلى ما ركتي هبينك كلا لقير مربع هذا ساحضه يعني عنا ومحرم يكاهي هدو هرده أما صلاة عشها أو تكده ما كوحوا ليه يعني صحابي قال لي هذا قيس ابن صرمة الأنصاري أي وحوا هانين صوما مركا مالك يوطننا وحوا هامد بيرتي سكش قيسته بيرتي سمكسو شقيسين جري مركي أفركي لكاري أي هوينتي سيؤيمي هوينتي سيؤيمي مركاس وحكيري هل عندك طعام وحراشين عكت هذا ميلا لأنه ما تظنوا صومنا ونشقيني هبيك مركي لقاري أيوه ويديي أفركي وحوير وحراشين عكت هذا ميلا وما هيسا مركاس يتر الله وحبك وما هي بيتر ولكن انطلق فأطلب لك فأطلب لك حتى انتقي يا وحكور رادين يا بيتر انت هو انت الراشين فكو مقريب فغلبته عينه فنام يعني ما تود أن تعب كجري وشقين يوها وسحري هردلي باكر غالب نغطي هو أنت مركي حوضا صوح الشي أو أي تمي وحي أردت أسقو هردي مركاسة وحيتي لخيبة لك أنمت يعني ما أردتني وحلاد إلا ويلا سعودة هذه ما أنت أسحره إنو سراشين دم أسنوب بلانين هدو هردو يعني ما أردتي هوق باقوسق ناريه ما أردتي مياتي حتى بيتي مركا وحما مؤونا العنين مالك كربو صومي مركو قاري مالك برتنه هذه durbadi waa miyir daboolmay yaani gaajadii way inta ka badatay fabushi alayhi wa miyir daboolmay markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam loo sheegay markaas aayadani soo degtay uhilla lakum laylata siyam arrafath ila nisaikum ila aakhiraha aya soo degtay markaas ubraid ibn aasib wuxuu leeyahay fa farihu biha farahan shadida yaani farah aadiyad adag أي مارك كفر حين صحابها مردي لو حلاليه يعني مارك الراشنكي يعنضي محمد جدا إجماعي يوحي لمدك لو حلاليه مارك يعني أذب وكفر حين مارك الروايات أذب تربدا أي مارك المفسرين تكانا لكن هذه الرواية وحوية وأصح الروايات في سبب نزول هذه الآية آية سبب تكسو دكتي مدة ما ركتي وقصة إحسان ورواية راسوي ابن كثير مركة أو ما ركتي تفسيرنا يوم وحوليها هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورخصة الله أو مسلمين تسيي يعني ما ركتي ورخصة إلهي سيدتك مسلمين تا وحويل ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام أركي الإسلام كمركو بلوغة هاجري ayaa dadka laga koryeelaya dibki jiray oo alla ka kor qaadi arinki jiray markaas wuxuu yiri sawka arinki awla islaam jiray muxuu aha yaani hadalka hada riwaayada soo sheegnay oo kara ayuu ka hadlaya fa innahu kana ila afṭara ahaduhum qafkood hadii aw afuro inma yahillu lahu al-aklu wash-shurbu wal-jimaa'u waxa u banaar markuu waqtiga afurka la gaara inuu wax cabo oo wax cuno وحكي سؤتك أي أبناني إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك صلاة العشاء إلى أكتك أما أصيح بأن تصم مارة وحنين هرتيت إلى أكتك مركة وحوير مركة فمتى نام هذو أصيح بقفك أو صلى العشاء أما صلاة العشاء تكذو حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة وحكى حرام هذو سيحضو أما وحو عنو يعني وحنو جدا عشاء أتكذو عنادي يعني كانكي في أتكذي حكيزة هلينكي حرام بكالقنيسة إلى هلينك الدنبو كالجارو مركة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة لبوين أي مركة مسلمين تي كلاقل من مركة سوف أنزل الله هذه الآية وسود جي رخصة إله الأوسية سبحانه وتعالى أحل لكم محلدين حلاليين ليلة الصيام صوم كهبين كيسا وحلذين حلالي الرفض رفض كأصل الرفض حق اللقاء وحلوي لهذا القول الفاحش لي لهذا قول الفحش هذا الكحن كهد الديس أيا لي لهذا مركز سلاة دلت الأفحمة بالسكالية رفض سلاة اللوجيدة تاسا لي لهذا لكن حقيقة سلاة عبد الله بن عباس oo ku fasirayo saxaabada ay ku fasir ay taabiciinta rag badan oo kamid ay ku fasirayaan aaymadii waaweyneed ee salaf ay ku fasiraan sida midalan Ataa oo kaleeto Mujahid oo kale Saciid ibn Jubair Taawus yaani Maarat Salim ibn Abdullah Umar ibn Dinar Hasan al-Basri Qatada Muhammad ibn Shahab al-Zuhri Dhahhak Ibrahim al-Nakhai aaymada soo dhan ay ku fasirayaan سدي عطاء الخراساني مقاتل ابن حيان معناها كفى سريان وحويه الرفض والجماع أي اللوجيدة مكة وحليدين حلالي ليلة الصيام صونك هلين كيسة الرفض جماع بالذين حلالي يعني أفهم مرك إليهم يعني الجماع مقدمات كيسيوي هوين تيسا مركو حكت الباية يسو كراحض ليئي مارك الجماعة وكدون يبا لو جيدا مقدمات الجماعة الرفض أفرمدا لو جيدا ويساسي ليه ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه حول يجري إن الله حيي كريم وحول يجري يكني كلما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفض فإنما عني به الجماع ساسو عبد الله بن عباس ليجري الله هو الله مارتي حشود بذن وكريمه وناكسا مارك هذا الكم التصريحية كناية وقصة مياه مارتي يعني ما هذا الكوثر بيباوية سيدا ما عطيه ديرك كما قالوا مركه وحو ليه وح الله وحي قرانك دخليسه لو شيغو او ما ركت مباشره هدا اركي واركي دونا فن انا باشروهن اله الي سبحانه وتعالى مباشره ترك ملامسه بقركيسه من قبل ان تمسوهن بالليه ملامسه بقركي افضاب تركيسه وقد افضى اليكم وقد افضى سلا سكره يا وقد افضى بعضكم الى بعض بقرانك كواركيسه الدخول بقركيسة يعني ما أرتي قلتان رفض كان وهذا الله شيء كل ذو حوليه فإنما عني به الجماع وحلو جيدا جماع با كل ذو فسرايا معناها أيام ما أرتي اللقو فسري مركة الله وحقوح على ليدتك مسلمين تا الرفض إلى نسائكم هوين كيني جماع لي أبوتكتان أي ربي إذن حلاليه هوين كيني وين مركز ربي سبب كله حلاليه يعني ما رتي هوينك وح أيهين علاقة كده حيسي سببك أيه ناش هذي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لباسك لب معنى بالغوف سرا معني هذا عن مرني والغوف سرا وحنا كوف سرا إن بلن أوصل في كمدة مفسرين تودا سيد عبد الله بن عباس مجاهد سعيد بن جبير حسن البصري قتادة سدي مقاتل بن حيان كل كوف سرا هن لباس لكم واللباس وحيلين هن سكن لكم حصل بإذيهن هوين كينا منك وكحصلا يعني حصل بإذيهن وكحصلا وأنتم لباس لهن إذن كان وأنتم سكن لهن يعني إذن كان حصل لهن بادوتين وكحصلا أيها وإذن كحصلا يعني إذن كان وكحصلا وإذن كحصلا هوين منك إذن كحصشا منكن حكيس وكو حسلي ياي وكو قبوباي وكو دقان ويا وسكنوا معناها أي ماذا أي كفا سران وحين لمت إليهم قرآن كأيده كجره هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها سكون كاس ليسكن إليها إن كو حسل درتي أي الله كفا سريا بإليهم وحلم إذا آيده في سورة الروم كجرته الله أوليهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة محو إلهي سائل كجد قال لتسكنوا إليها معناها أي كفر سراء أو السكن لجده ربيع بن أنس مركو آيات فسراء يؤسقوا حوليها لباسك عادقة لبسك عادقة أبو كفر سراء وحوليهن هوانك لباس أي لحاف قوي لبسوي لكم إذنك لباس إذنه لبس بإذنه يعني وأنتم إذنك لباس لبس باتهن لهن هوينك بعد لبس أتهن يعني لباسك وحوليها يعني ربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن لبس بأسكو تهيرو هذه أنا أصر بأتها إذا أنا أصر بكوتها مرك وحيليهن وحال لبضع قفوت هوينك ننك إحاتي سوح اللباس لسكو يعني لوغم مغعاري مفسرين توحي اليهن لاجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه يعني وحي اليهن وحي لوغم مغعاري هل كليه بي وده ونيا منك يحاس كيسا الى اي ماركة النقضان لبدو دي مثبا مثلك او النقضة تلكو ده مركو اسقفصده مدبا مسك كلا جوي أو لبسنا يوكلته أو النقض مرك وحال الربا وأسروي نكر هوانتي وأسروي هاي هوانتنا نكر إذا أسر بغطاه وتعسوي ولذلك وحال ديدي أسرار تتحدث ذا إلا بحينا بحياة وممنوعه سرت نكر يحكي في كذا حيسو هنا يقول بيا حتى وحرام ويان هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم علم الله الله وحو أجيهي أنكم إذنك مؤمنين تهداتهين كنتم إذنكوا كنتم إنا أحيدين أنكم إذنك كنتم إنا أحيدين تختارونك وخيانو أنفسكم نفتينك وخيانا إنا أحيدين أيو الله أجيه نفتينا ظلمين جلتين ووحي إليهين يعني ما رأيتي آيات سيدة مثل الإمام البخاري في صحيح أو كورنا أيوه يعني ما ركتي براء بن عازب نوكورنا وحوليه هاي مركي بشا لما نزل صوم رمضان رمضان كمركو سودقي سونكيسي الله واجبيي لا يقربون النساء رمضان كله هذين رمضان كأمانتي دمركو دمعين دوانجرين وكان رجال يخونون أنفسهم فرد مركة ما دام حوينكي إننا كفو قادة ليري فرقوا حاجر نفتو ذو خيانة يو أمركا كوحد قدبي وحوينكو دي ستوغا أغتقي هو المارتي لسحان يجمعوا كدعي مركة الله أيضا سود جيوليه علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم الله وحو مارتي أبيه وكوركبا أنكم إذيكم كنتم من أضحيدين تختارون أنفسكم نفتي إننا ظلمين جلتين وخيانة جلتين مركات حاسسكين لإذن كرر التقيتان كود انت سومنتين أدو تكتير سنة درتي أي فتهاب عليكم الله سبحانه وتعالى إذن كتروا بأقبلي وعفى عنكم أولا إذن عفيي مركات توبلا إلهي أو كسر نقضي لبا معنى المفسرين تويكو شيئا فتاب عليكم يعني ذنبي إذن كتع أي خيانة أهاي حوينكين أدو تكتير لإذن كرر ايو ربي اذن كع اذن كغسو توبة اقبلي وانا اذن عفيو اللي دمي نبو اذن دافو لغن كرا وحكما كفسران توبة ان اعفو لبا ان لو جيدو التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة ما هذي الهي او الرخصة يهبين كيوتن ان اهوين كودي لس احران او الجماعان يعني الله او قرالي وتخفيفو فضلين تلبتي اذن توبة والغو مقعابا مركب فتاب عليكم الله هو نقضيه بالتخفيف عنكم إنه حكمك إذن كفدوا ذي أي كسر نقضي وعفى عنكم وانا إذن عفيي ويا وتيسيرك التوسع على أوذن سواسع لماذا أوذن سيه أي ربي إذن كعفيي ويا فالآن باشروهن فالآن حتى ذل الجوغ ومركب آية سعودة جيسيه هذا مؤمنين تيتهين باشروهن هوينكيني جماعة أوتك حلال بو إذن تهي ويا وقت كان والدين أقول لهذين كنا أتفتان وابتقوا طلبة الرادية دونا ما كتب الله الله وحي أو قري لكم إذين كوإذين قري ورب إذين قري والله إذين واجبيين أو إذين قري رادية وأولادي أهوية مركا فالآن باشروهن وتاسويا جماعي بالله أقول هذين مركا دي أول محظور وكاها ممنوع وكاها الله سبحانه وتعالى وأقول هذين مرك المراد بالمباشرة هنا الجماع عند عبد الله بن عباس وكوفة سريه فالآن باشروهن أي جامعوهن هوينكي نغطك ويا والذين أقل هذي ويا وابتقوا الطلبة الرادية دونا ما كتب الله لكم وحو ربي إذين قري رادية لأن مقاصد قور كاللو قور صدو وحكمل من مقاصد الزواج وحاب كمدة أولاد إنه إله طفك السيو ونسل أوثره فرع كهر إنه إله السيو أي كمدة سدع ساقورك مقاسده سكمدة مقاسد بذنه وأوليه لكن تنبع كمدة مكوابتقوا ما كتب الله لكم وحو ربي إذين قري أو من الولد أخذي أو طلبة فسألوا جيدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا عنا جماعي والله أقراري أبي تانكي عن تاكي نسلو كلا إلهي هو أقراري وكلوا عنا واشربوا عبا هبينكي انت سومنتهين حتى يتبين انت أوكع دادو لكم إذنك أو إذنك عبدادو الخيط الأبيض يعني افتينك صبح افتينكيسة أو إذن عبدادو من الخيط الأسود هبينك مبتقي سوى إذنك عبدال يعني الخيط الأبيض يعني وحيدهان يعني ليلنك عبداء أو إذين عبدال معنى يدوح اللوجي ذا افتينك صبحي آت حشانهم باللوجي ذا من الخيط الأسود هبينك مبتقي سوى كعبدال بهي ساسا اللوجي ذا حتى يتبين انت أو كعبدال لكم إذنك أو إذنك عبدال الخيط الأبيض يعني صبحي افتين كيسي او اذين مغضو اذين عبدالو من الخيط الاسودي هذينك مبدقيس او اذين كجا عبدالو من الفجر حال كونه من الفجر صبح افتين كيسا فجر او كمدي هاي ارورتي سبحاني مدوالك وابرق او كمدي مركا من الفجر دان يعني جار مجرور من الفجر وحان لين نهي يعني وحويا والحالين ضمير من الخيط الأبيض بقريتاء كجراه أي لغا حالين يويا حال كونه خيط أبيض كاي من الفجر أو كمديه وبره أو كمديه ويا فجر وبره ويا مركة هذين كي مركة الرحمة دعضو لغا الضلابو إلى فجر كصلاة الصبح أو كل شيء عنتانك يا عبتانك يا جماعة أنت بوكوب الناي أنت بوكوب الناي مركز ربي يري ثم أتم الصيام صومك لميسترة لميسترة أو تاميالة إلى الليل هبينك كالإنتي اللي قجارو مردي فجر كأو بلاوضو صوم صومك لميسترة إلى اللي قجاري هبينك الدنبي أيو ربي سبحانه وتعالى سلاسو أورنا ياويا مركع الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحوي النبي أن النافسر عليه الصلاة والسلام الخيط الأبيض محله جيدا الخيط الأسود محله جيدا ومعناه كوش ابن أويا حديث بخاري مسلم بأي غير كتب ورنا يا عدي بن حاتم من النبي كورنا يا عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم حوليه لما نزلت هذه الآية آية مركي سود دكتي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مركي سودكتي أي وحو لي عمدت إلى عقالين لوا حرك أي أن سوقاتي بوير أنو كسدون دونتي مركي سوقاتي يعني أحدهما أسود والآخر أبيض مد مدو إيه مد عقب سوقات لوا حرك ومد مدو يا من أو ماركتي عدي أيبا سوقاتي بوير مركي سوير فجعلتهما تحت وسادتي فكنت إذا خوست إذا أيان قل يبوي لبذوري أيان قل شوير مركة فجعلت فجعلت أنظر إليهما هذين كمركز تنصوك عبا لبذي ما صواب بحين لأنه قري مبدي وكجرة يعني حقوقاتي تفسير كعيد حقوقاتي هذين كمركز قري وكجرتان حرق عبي حرق مدو إلا إذن كالعبادان عنذي عنا عساس وكرب وقات الله بحرق ومركز قريس مركز توس قشتي مركز تنصاب حبق وحولي فلا يتبين لي الأسود من الأبيض مركز تنصاب حيوم في ريبة كان مذوي متك عظم بكلا قرن يبي إما كلا لبدا بغمجي يدو مارس وحكا لقرن كرمانا مركز وحويري يعني مد كلمة قرن كرمويري فلا يتبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود مد منك كلا كما قرن كرمويري مركز يري فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعته صبح مركو آقي إيبري بانني كوك الله وحي حالي آنسنا يا رشيغي وانكو إربو يري لبدا حريبا ماشا قشتي اللهم سداس يري مارت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى مارت وإيك العدان وإيه سداس مارك حالكي وقو النقضي مارك انت نبيك رشيغي بانبيك ويرو يري إن وسادك العريض نيو بركن تادو وين تايبر بركن وين بات كجي فتادو بركن تادو وين يعني وحو جيدا ان وسادك العريض يعني مثل عربيض واي مثل عرف استعمال شويا وحال ايه هذا قفك هدي بركن تيسو اي وين تاي قور تيسو وين تاي ساسا لو جيدا قور وين بولي مركا قفك هدي قور تيسو وين تاي دق دق حقوق مفهموي يعني ساسا لو جي قف دق دق حفامي كرو ما هو قف دليد وي ساسا وكلويا مرك إن وسادك عريض بويري مرك هذا أفسره يري إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل معناها لو جيرو لو حرك ماها وحا لو جيري وهلينك مكدبي سيئا معلم تصرح إفتين كيرو وحا لو جيري ماها لو حرك ماها وحا لقاها ليويا مرك نرجع إن مرك فسره عليه الصلاة والسلام وحويان الخيط الأبيض وحلوج إذا وفجر كيوي صبح مرك واقف تيمويا الخيط الأسود نا وهرين كمقدبي سيويا مرك إلى الله بدأ إذين كلا عدالان وفجر كليلة فجر الصادقة للا وفجر أجرت من حير فجر الكاذب الإيران ومتك غير مستطيل كأهويا أكبر متك خرع سحور توقت إذا معها ومثل الصبح واجه كبر يفجر الصادق اللي يراده كامر إلى جاره أيار عنده جوجنا إسا عبيتان كجوجنا إسا جماعة سمين الوقت كامر لجاره ويا مكاس ربي سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام صوم كذا ما يسترى إلى الليل حبينك اللي جاره إلى حبينك دم أكجارتان صوم كذا ما يسترى مكوا حال ربا قرحة مركي بعضه وحبينك باب اللوضي مر على مركي دعوة قفك مسلم كأنه أفرب على الربع حي للنبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم بكسوغا يعني مارتي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوليه إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم يعني مر هذه لينك مارتي أو هل كسو قابل إلا ذلك حق كب الله بنيا فتنك أنتو كدام بيا هلينك هذا المكتب حق كسو بالله مارين تينا هل كان يكسو جلستو أي دماتو أفكي صومنا وأو أفري مركب معنيه دو حوي قرح ذا مر ألا مر قيد على الله بسببه قفك إنو أفرك الددجيو أيها لدونية لأن حديث كحاول ولب صريح قصي نبي أنه كنت المام حديث سهل بن سعد الساعدي وبخاري مسلم بكوي لي أو رسولك كس سيحة ديويري خير يضا أمد وحكو جرتا أمد مسلمين تخير كذو حكو جرا انت أي أفرك الددجينا يعني وحويري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة لك أفرك إلا الددجيو أيها الرباوية ثم أتم الصيام إلى الليل صوم كين تمايسكر إلى هلينك اللي يقار مركي هلينك اللي يقار يقول رحضوا بعضنا وريح اللقاء أفروية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يعني قاعد ذكروا هذا إلهي نسينا حكم كلايانا نسينا طفك هذه أو معتك فيها أما رمضان ها اعتكاف أما غير رمضان ها اعتكافه ما هذا اعتكاف فيها ومسجد وكو اعتكاف فيها إن حاسكي سؤوتها وممنوعه وحيالا كرهبا بيكمتها كيبو مركع الله نوشيك يوليه ولا تباشروهن هوين كيني هجماعينينا هجماعينا وأنتم إذنكو عاكفون كون نجئة في المساجد مساجد إلهي كون نجئة مساجد إذنكو كون نجئة واعتكاف كجرتان هوين كينا جماع حلا إمانينينا يعني إن طفكوا جماع لي ماذا أي إمارة ممنوع كأهوية ما كان النبي عليه الصلاة والسلام رمضان كو اعتكاف جري مارة مساجد كيس مسجد كيسون كو اعتكاف جري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي كو اعتكاف جري صلوات الله وسلام عليه مارك الله حوك حرمي حوينك إن هدين يمارين نتكي دون تبحى النقطين يعني هدينكو أي بنات مديس هدين بحى النقطين هدام عكتك افتهي حوينك هذا مارتي حرامي كاتا انت اعتكاف كو جرتويا حيالي يعني وحويان نبي نوع اعتكاف صلوات الله وسلام عليه هو انك سنوع اعتكاف نفك عايدنا وحوث المامي يعني اني حرام تهي وممنوع تهي نهي اي تهي اللهنا نقربي وفك معتكف كائن وحاس كيسة وجماعنا لك الرين ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اي ربي لي حديث صحيح كجلو عائشة رضي الله عنها ورين يسوف وحوث مارت ورنيسا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان بشر رمضان طبعا كذا ترد أيه النبي اعتكاف جري ألكاس كده من اعتكاف كيسة حتى توفاه الله عز وجل إلى إلهك أفسره النبي طبعا كده مو اعتكاف جري ثم اعتكف أزواجه من بعده حاسس كيسة وش كده بيه واعتكاف جري يعني أيه نسأله سكر طبعا كده منه أيه ما أعرف كوع اعتكاف جري المسجد كويا مرك اعتكافك وحوبه ومشروع أما رمضان هل نقضى غير رمضان إلا اعتكافه حتى اعتكافك مساجد لو اعتكافه ياهي علمضوا وحيليهن أو فقهدا أما مارتي أبديهن إن مسجد كستقو جامعة مسجد كستقو جامعة إلا اعتكافك سلاس إليه فقه إنه اعتكافك لكن وحلقي هذا النسك أيان أبتو أما أنصحن وأن صحيح نقنم أما أن سوقار لكن حديث أي سوقان والنبي أنك سوقنا عليه الصلاة والسلام شيخ ناصرنا أمارك وتصحيحنا أيه هرتين أي مفضا أي تصحيحين نبي أوليها عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة صدح مسجد مويه ما الكل لو اعتكاف كراهي مجلته مرك هذا حديثك أنصحه شيخ كست كل جيس أي ماذا ينفر يتوى وينا ماذا كيسي أويا حيالو حديجر فإن صح الحديث فهو مذهبي سلاس حديجر مالك حديث كهذا صحيح النقضة ومذهب كأدتك مسلمين تأيلين أي ماذا ينو أي الحيد ويا صدح على مسجد واكوي ومسجد الحرام هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى مسجد الأقصى بيت المقدس صدح لاس مسجد وحنا هين لقوم اعتكاف كره أي رسول كيري عليه الصلاة والسلام حقيقة هذا الصحراء إلى قادنا وأنا لك الدنيا وين تلك حدود الله فلا تقربوها تلك التال صوشيغي وأحكام تاس وأحكام الصيام هي اعتكافك يعني الله أكسو ورمي صنك أحكام تيسي اعتكافك ربي نو صوشيغي وحوى حدود الله الله سوفدين تيسي ويا سوفدينه يسي ويا أو لغي وأدوما دي سؤولي مركة مرحة دي سوفدين تهي فلا تقربوها سوفدين تاس أودواننا يعني انها باقتام لسكده هاو دوانينا الله سبحانه سوليه سبحانه وتعالى فلا تقربوها مركا يعني احكامتي هي مارت منعي الله او سمي اي حدود لقوت المام لانه وحال الى هذا اصل الحد وحال الى هذا والمنعون حد مركا الى هذا وشي للريبة يويا مركا حدود بار لقوت المامي يعني ما عرفت إنا يعني حد سهدين أي تهيو عن لتلابي كرين إنه لقو تصويا إنه لقو تصدرتي بحد لو قلت المامي ولذلك أنك عرضت حيدا ذا بوابك أنك اللي لها وارديها إردة تاغن وحيدا حدادي ذا حدادي ذا محايا لأنه يمنع الناس من الدخول إردة حقوق تاغين يهدك قليتان إنه كرهه إنه دك قلان أي أدي ذا مركز ذا سامارة حداد لو قمك عابل فلا تقربوها أو دوارننا حنا طلابين وحدافننا وسهدين الله سبحانه وتعالى ومارت إذين بقي ويا كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك أي كما بين الصيام وأحكامه سلو رب سبحانه وتعالى صومك أحكامك سوء عدي وبين الاعتكاف وأحكامه اعتكافك يوحي احكامك رتب ما يوعدي يعني سلاس اوكره ايو يبين الله الله وعدي اياته ايضها كرو انت كسو هري اودن ايو وعدي للناس دتك او وعدي وحون او وعدي على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد عرفي سو ايو وعدي ويا مركا ايات الهي اوجدين احكامته اوجدين اوامرته وامره وحق وريبيا سيدا كواس او نو عدي احكامتاس ايو الله اياتك كصهر ودنو عدي ياويا الهي سلاس وعدي محانا لكو عدي وحو الله ليه محادك اللو عدي لعلهم يتقون لعلهم وحي مديهم يتقون انا يبقان او ذاتكي محارمت وحا ربي او كحرمي اي كسك الانيا او امرك الهي اي اطيعان او سيدا يقوبك قان سمان أي مذيهين سلاسة كلام ربي لي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أيضا نهي كلا شيء كلا نذكره الله حوليها ولا تأكلوها عوننا عوننا دضوا أموالكم حوليهين وبينكم إذن كدحبينا بالباطل باطل هكو عوننا حق درو هكو عننا ساسو ربي أرنا يا سبحانه وتعالى مرك ولا تأكلوا أموالكم يعني هذا الظاهر كأيد وحوجدة مالك هاقيها عنن إلو قليها لمالكي نحا عننا معنى إذا باطل هكو عننا أذي كاقها عنن معها معنى إذا محويان لا تأكلوا أموال غيركم ذاتك عن إذنك أحين حوله ذي هعننا هوي أذي حوالها ذاتك مسلمك هعنن باطلنا كعنن ساسا اللوجينا محايا لي يعني وحالي لأموالكم تذكي باللو إضافي حوله باللو إضافي إني ليهين محايا لحوالها قفك مسلم كهو ورالك هاي أولي وحوالها قوك لا يتوهي حوالها قوك للمدي مركز سلا آذن حوالها ذاين لغو التعديو لغونا حد قد بآذن أدونين ورالك حوله ساكو حد قد بن ساسا اللوجينا مالكيس احترام حشمان سلاس وكلبا لي ولذلك ابن جرير الطبري مركو فسرائه رحمه الله مركو عايدة فسرائه حليه يعني تعالى ذكره بذلك الله يعني ذكر جيساس حسرا مره وحو أرنت أولجي ذاب أوليه ولا يأكل بعضكم مال بعض قاكين قاكك لمال كيسا يونا عرم بويل فجعل بذلك وحو الله كي يلي أكل مال أخيه بالباطل كالأكل مال نفسه بالباطل الله وحو كي يلي بويري ولالكي سحوليه سمركو باطل حق ذركو عنيو أسلو حوليه سحق ذركو عنيو كلا يتبع لقلب الدقيوية مركا قرآن كوي كبدا انتهي خطاب كسدا سوكرا انك بك الله نسبيه ولالكو ادن الله جيدو هذا يقول ترى بدن تاني مركو إلهي ليه ولا تلمزوا أنفسكم نفتينا عيبيننا بالليه ولا تلمزوا أنفسكم نفتينا عيبين يعني ولا لك عيبيننا ساسا اللوجي هذا ولا تقتلوا أنفسكم نفتينا هدليننا مركو الأوراني ولا لك هدليننا عساسو كلابا اللوجي هذا مركو عيب تاسو كلابا اللمتان ولا تأكلوها عورننا أموالكم حورهن حورها ولا لهن أما قاركين قاركك الحوليسة وبينكم تحذينا هذه بالباطل باطل هكوعوننا يعني باطل هكوعوننا باطل حق الإرادة حق اللغة الباطل الذائب الزائل الإرادة شيء تقي يزول يؤرات أوليه أنجل أي باطل كل إرادة مكا باطل حولينا كوعوننا الله لي سبحانه وتعالى مكا باطل كحولها اللغوعناه أنواع فرب ذنب اللغون كرا نوعية بدن أي باطل كحولها تدك مسلك اللغوعنه بو نقن كرا وحال لغوعني كرا باطل كنقن أيو ولالك حولي يسمرك خصبي كقادت مركا بوقت حوق كقادت وباطل إلا سجل راضي كما هو كحوق تيوي يعني الغصب والنهب بالإلاد وباطل حولها باطل كحولتو نقن أيو وحيالها اللهو إذا لغو قاتو وحال لغو ضاهو كرا حولها وحال لغو قاتو أيضا باطل كي سوقشا قماركو كرتو xayalaha la wado dadku ay xoolo iskaga dishaan baatil kubo soo galay xoolaha qamaarka ka soo galay wax xoolo xaraam ah weeye baatil aad ku soo heshay weeye waxa kamida midalan baatil ku xakamida hawaanta muqanniyada ila amana marka muqanniyiinta liiraado heesaya shukreto masraxiyadka xoolaha ay qaadanayaan oo dadkii maarta riwaayadaha dhigayo dadka u heeso oo magaciisiga ah xoolaha ay qaataan wa akl amwaal an-nas bil baatil باطل كعنية ذكي هيسعة هيساياشة وسوق ليان ويا يعني باطل كي سوق ليان وحكم إذا مثلا وحيالها باطل كل مكاتو رشوة وحل إلى هذا لالوشك وحل إلى حولها مثلا من باب بك حيران تاي إلا من كان دولة دي شارك يدي بوتا أما دن كرام معرفي أما حاكم ويا مقاضي ويا رشوة إسي إليه لالوش إسي مركات الحكم ذو كوفرين أما هوشن كو قبل وباطل كي سوق ليسا ويا هو عرض باطل كاكمدا باطل كحولها اللي قلعنا وحكمدا خيانة همانا اللي قلعوا ديبتوا خيانتي يعني مارت وديعة اللي قلعوا ديبتوا وحبا اللي قلعوا عارية اما وديعة اللي قلعوا بالتأمانة ايو ايو مارت محال ده عارية وحلو عارية ستي او كلاتو بعد وحي باب بوطي وبعضي ومارت خيانتي ايضا وحوي اكل اموال الناس بالباطل الجليسة وحلم إذا أكل أموال الناس بالباطل وباطل كسوق ليه يعني حورها لقوب حي المهر البغي حوان تجيبك إذا كبع مشترته حورها اللصيه وباطل كاسويا تجيبك إذا مركي معصير لقوب سميني وحي قليسا يعني بطريقي وحي قليسا الباطل من أواع الباطل كميتها حورها لقوب عنه وحلم إذا يعني مارك حلوان الكاتن وحليلا فك قيكا كور النائي إلى هذه حدقاء مفير النائي مارك فال بادق نائي وحيالها مارتي تصبح بافير النائي خطبا فير النائي وحي لهذا عرافين تيك هذا كون لو يقن حولها اي قاتان اما وا اشاريا يومارت وحلاك ورما اشاره وذات بان هو اشاريني حولو قاتودن وحوي اكل اموال الناس بالباطل اي سوق لي يسوي حلوان الكاهن وحكم اذا خمرده وحا لا هلو خنزير كقفكا دو كشقيسو وحا او كهلو وحيالها سودن باطل في سوق لي وحكم إلى الربا أو لغوش قيتا وعر حولها باطل كل لغوكس بدو أي كمتا سرقة إي توقد سوق ليسو مك وحل حسابين كرماء وحل وحي طريقة عن شرعي عين كي ما دقو إذل وحوي وأكل أموال الناس بالباطل ويا مك الله وحاصل إذل ووريبي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل باطل حوله إنها كعنيننا الله سدى سوليه وتدلوا بها إلى الحكام وتدلو ذا يعني فعل كاس تدلو لي هذا هو مجزوم وربيه وأجدا وحكوا عصيه لا تأكلوا ذهركوا عصيه لا ولا تأكلوا أموال الناس بينكم بالباطل وتدلو ولا تدلو هؤلاء رحمنا هؤلاء طوريننا بها يعني أمواشها حال كذي أرمهد أمور تيدا أي يعني بها ذو حلوجنا بأمور الأموال حولها أرمهدنا إلى الحكام مرحلي ذاتك مرحلة هاي حكامتا أو توريننا أو هأوردننا أو كريالننا لتأكلوا محدا أو كرياليسان أو دقر بيسان لتأكلوا إنا فعنتان فريقا قيب ومن أموال الناس ذاتك حوله ذكامدا بالباطل باطل إنا فعنتان يعني حق درعي إنا فعنتان بالإسم دبي إنا فعنتان موجود لتأكلوا إنا فعنتان فريقا قيب ومن أموال الناس ذاتك حوله ذكامدا بالإسم الدنبي إنا فعنتان يعني عدواني حدود إنا فعنتان درتي حوصة مينينينا وأنتم والحال وأنتم إذنكم تعلمون كو أبعاتيين إنا حولها ولالك باطل أتكعون إيسو هذا أغو قرن أيوهيا مرك أصلك الإدلاء وحالي إلى هذا يعني أصلك إذا حق لقاط أحان وحالي إلى هذا إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر باري إلى هذا وذا أنت مرك مارك عيالك كل ردو أيالي إلى هذا فلان أدلى دلوه وأنك وقلت ماذا ما أمرت وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وذلك التاسو كالوهي فأدلى دلوه مركع الإدلاء وارار عينتا عيلتا وذلك أكور دوكرة تاسا اللوجيدا مركع وحيليهين معناها علي بن أبي طلحة أكوف السرية بسنده علي بن عباس عبد الله بن عباس رواية علي بن أبي طلحة علي بن عباس ورواية سنة أهان مركع اللي يراهده يا علي مارك مدة آبه قيمها بذنوهي رواية أصلي أي مل أدوى معنا وهي تقرأ ذي صحيح إن مل الأدوى سر رئيس بكميتا عبد الله بن عباس حوليه آية معنى ذو حوي وحويا من يكون عليه دين حوراء يا مارك يكون عليه مارا حوراء يا دشي ساعة ضب حولك سوقاتي أما الدين بسوقاتي وحلا ملا مرك أسوق هذا ينا وليس عليه فيه بينة وحمر خاطية لبدا قفت مركو حولاك اللقاء قاطي هي أساق مركو قادمي وحمر خاطية ماشي مجهوغو مركو يعني حواليه أقالين يسو وحمر خاطية لحين وقت قودين لقاري فيجحد المال ويخاسم إلى الحكام وقد إذا يوحو ليه وحان كاقب اللمار حواليه أسوق قاطي أيو إنكير يا يوليه الحكام قبط وقد إذا مركو ديدو أيو مركو حالات يعني مارت ودعوانية حاكم كيف ودعوانية أولي هاي أريد الله كريه لوي أستقول أب إنه حق دوشي سأكسو قمتك إنه حق دوشي سساريا مركو أن يعني مارت إثم حوالا كعني أيو نقني تاسا لوجي ده مركو تدلو بها إلى الحكام ده حواليه باطلك أو كقاتي أو إنكري حوالها أو إنكري أو ربين باطلك كعناهي ايو دربادي ابو حنيه ما دام مرقاتي اولنجرين حاكم كان لا اديا مارتي قاضي قال لا اديا هلكاسو غينيا دعوه كفرايا ما قبا خولان يدعويسو هلكاسو لا ادي ويه مركا الله حنيه ولا تدلو وتدلو ولا تدلو حرار عينين وحربيننا بها اي بامور الاموال مالك يعني ارميديسا هاورديننا او تحدينا اهادي الى الحكام مرحبي اما قضاتي قاضيانك محكمة ده الجوغي هاو قد بننا واحد قارسيننا وهي محادنا نقر ليسا محادنا نقر ليسا نصو قارسين ليسا لتأكلوا إنا دعنتان فريقا قيب ومن أموال الناس تتكحوا له ذا كم إذا إنا دعنتان مركا فريق أصلحان حد وحال يوجي ذا أصلك وحال إذا هنا الفريق وحال إذا القطعة من الغنم تشد عن معظمها يعني قيد أرجع كم إذا مركي أي أرجع وضع صعود أي قب كلا حط الشات كم قط ميل جورية تبدو بل إلى ذا وفريق من الغنم إلى هذا أصل كسلة صوها مرك هذا حلوجي ذا طائفة وقطعة من أموال الناس قيد تتحوره ذي كم إذا عوننا أم الجسر عوننا ويقيد كم إذا أولي وأنتم إذنك تعلمون أب بالإثم الذنب كعونين وأنتم تعلمون إذنك أجن إثم إياه ذنب كعونين لذلك يعني وحو يهدي حاكمك او اوتغو او او قدبيو حاكمك او حكومه او يراهد انك او حبنه ملك الا انك او حالك الربا لبا شيء واي يعني مارت البينة على المدعي قفك بحولها شيئنا مرخاتب على الربا مركو قادق ايمان واليمين على من انكر قفك انكرنا مركا هدو يدارب على الربا حدي او بينة لوايو ومن كان او دارتو يراهد مارت حبنه ملك qaadigu wuxuu xukumaya ki jaxdiga sameeyay baa loo xukumaya daama dhahirku xukumanay naska sidoo yahay maadaama markaa tii qoonay meesha jirin mar hadii arku sida yahay kama dhigayo yaani ma aragtay aayada waxay tusinaysaa qaadiga xukumka uu rido xukumka uu ridaahi xalaalna ma xaraam sameeyo xaraamna ma xalaalay لكن ظاهر كاجتهاد في سوء حكومة سوء حكومة لما يستوي هذا القاضي قال إن علمي لي أي أو دلالي أو اجتهادي وحوي أجر لما أجره لي أي مات هذا قف هذا أصيب لما أجره لي هذا قف أنا هل أجر بولي أي هذا خلد أنا هل أجره لي ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كجرو أم سلمة رضي الله عنها أي النبي كورنا يسوع ورسولك يري عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم تضو إذنكو كلا أيام أحيب يري إذنك على ذي اللمدة وإنما يأتين الخصم فحقيق إيمانا يدك الدودي دوتي بأي إيمان يسو فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له وحذيع كرتبو يري إن مركز دوتي إلا يسو قد بيو قاركين قارك كالي أو كحجب بدنيه أو يعني حقه حجد كهل أوقيه يعني كهل أوقيه oo marka kii xujada helay oo ka aan u xukumo markaas uu nabigu u sheego yiri faman qadaytu lahu bihaqq muslimin qofka aan xaq muslima u xukumaayo fa inma hiya qid'atun min nar waxaan u xukumay qayb nar kamida baad u gooyay fal yahmilha aw liyadarha ama haqaata ama katab marka ogow qaadiga xukumay darteed shay xaraama xalal kugu noqon maayo shay xaraamaha قادر أي حكومة حلال كل نقل ميس قادر ظاهر كل حكومة رسولك النبي الله محمد الله وحيوني أي سيدة أراني إذن كو كلام أحي قال كين قارك كلين وكدد بني حجد كهل أغي هل أركا لكن قفك وحو الحكومة حق سن اللحين حق مسلم أن حكومة هؤلاء هذا قطع نار وقاتل ويا مركا الرنتا روحا ويوا يعني قبادة خصمي وحا كساسا إن حولها يعني مارت أنا ندكي اللي وحا لي سنكرين أي آية الدليل أتهي قاضي حكم في سنة إنه سن حرام حلالين كرني تصنع سويا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى الله سبحانه وتعالى وحو نوشيك النبي الله محمد سؤال ويديي هو الله كجوابي يسألونك ويكو سؤالي يا نبي محمد ذاك المؤمنين تاها اياكو سؤالي عن الاهلة بله وحكا ويدينا بلها بلالك اي وحكا ويدينا قل مرك وحكا نبي الله محمد هي اهلة هي بله مواقيت مواعيد وي يبلما يعني وقت وي ووقت وقت بلما وي للناس ذاتك أيو بلما وياي ويا ووقت إسكو بلما سنة أي وحكو قوان سنة أو أي مواقيت أوها أي كل حساب تمام ويا أو قادو دي كل حساب تمين وي مواقيت للناس ذاتك أي ميقات وتهي مواقيت وقت بلما وتهي هي والحج حج كي مارت وقت وقت جيسي أي وتهي ويا علامة وتهي ويا مكة يعني آيات أن واحد قرنسا نبينا عليه الصلاة والسلام وحي لو يديه إنه سنخرج الجواب جلي بل مرك وحي لو يديه إنه وحي يسوي جري إلى إلهي مرك وحي كسوة دجي قرآن أنت بضفير وأرك دوننا سؤال فربضان بس ورد بحر إذا نقول إيمان دون يسألونك عن الله التي نبي إلهك محوية مرك لو يديه جوابك ما بحنه وحي بوسوي مرك سألي قل هي مواقيت للناس والله الله قيني سوى مجد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك تري هذا هو بدنت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وأكد أن كل سؤال هذا هو بدنت يعني لو يدين دونا نبقوا نبقى كالجواب يمجرت إلا إلهي وحي الكسر دجيه مرك آذاب تذكر مسلمين تأين القاتان للرب وتنبقى أننا نقود ينا عليه الصلاة والسلام هديه وإحنا لو يديه هذا حجأه هينه oo kitaabka iyo sunnada aan uga qaynin iyo maartay ahlul cilmigi aqwaashoodi inaan sheegno hadaan aqoonina mana qaan inaan raahno ma garna inuu qofku yiraahdo maxay yiri la adriina lafteeda waxa jira ma aqaanada wa nisbu cilmi baa la yiraahdaa علم إذا نسكت أيها وحذا أبين أن هذا اسم كلفين هذا العلم أولاه ما قررنا يكرر حيثه الناس لا تذهب بالرغم ملك يسألونك عن الأهلة الأهلة وحال إذا فرتها جمع هلال هلال أي أهلة له جمعية هلال مرك وحال إذا هذا بشع واسم لما يبدو في أول الشهر وفي آخره هلال مرك بشع الذي كروحه بشع مرك بلوغة تاي ساسي أقرى فانتاي سرمع قروف في رسول الله سكراه نحيفة وياه marka dhamaanay sanadoo kale ku dhamaata waqtigaas ba hilal la yiraahdo yaani waqtigaas ayaa la yiraahdo hilal loo jeeda marka hilal yaani waxa oran ila ay yaani wareego la dhaqo kaamil noqdo bisha inta ka horeeyso waa hilal sida asmaci uu ku tilmaamayo wuxuu leeyahay tiya huwa hilal hatta yastadir bulay إلا أكوّر اسمه كامل أو كنقطة هلال لا يقال أنت أقرفين ياي ونحيف كأوي ياي وتاك يعني مارتي وسن كامل كأحين أي هلال لا جيدا مرك وحي ليهين صحابة أي النبي ويديه وحي ليهين بشان محيط الحال كذي شان يقدوا ما حي بين النبي ويديه ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا ثم يعود دقيقا كما بدأ ولا يكون على حالته يعني صاحي ويديين بين المفسرين صحابة وحي ويديين بل ورنا قتل نبي محمد بشا مركب باللابان يسعيد ودقيقه هو تبري يربي باللابان يوم ساقو مارتب نحيفة مركب دبا نور كيد وابو عسما ياهو كامل نغن دبا دي تسني بيكون نقون يسا هل حالة يكون جوكسون يسا ماله وامح بشا بحال كيدا يعني وامح يبي ويديين مركب الشيء اي ويديين هذا هذه إلى أساس وقب الله وضوه سببت واسدة وإحنا فعي أوجره لما أعرف بيشو بركة باللابان يسوا سدة سببها تساء قطة ومثل وحا بني آدم في الشيخ شريقان وكان هذا هذه إلى هذا مركة دماء سنة وحاوة يسدة يقول ما نساء يعني وحك ما هو ذلك أوجره لما أعرف مركة وقالك جيدي وحي الشكمة أوجرت الله شيدي هي مواقيت للناس بني قل وحا قتل أبنه محمد هي فشي مواقيت بل موي اما وقتيوي وقتيينوي للناس ذاتك اللو وقتيي وقتك اي مارتي يعني وحكوك لقاتان حديتها عبادات كودي حديتها معاملات كودي يعني مو مو يعني وقت ما قلتها ميقاتوي مواقيتوي وحكوك لقياستانوي مثلا يعني مارتي عبد الله بن عباس وكلا وحوليه يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية آية دابا سود دكتيب وليه مرك النبي قال له ويديه أي سود دكتيب مرك أسوه حوليه يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم يعني دفو حيكو قرانا يعني بلها وحالو قرتا يعني دين مرك أسكالك هذا وقت بقى قرصانيسا بالهبة البنك لا أنت السنة بنكا قاطي سديد بلود بنكا قاطي دينتا مارتين لبسنا كا قاطي واختبا لغو قياسا دينتين وقت يدا ما يسترمتي أو أي مارتي آد أي يعني قدن لها قفكا أيو كو أغانيا وحالغو تريا عددها هوينك هوينك هذا عدده اللي بس كتر سنة يعني بوا مارتي أشهرتي بليه بلغو حسابيا سو مجيدي هذي من ذوات يعني من ذوات مارتي سكا أي سن يدوات الحيض كيف كم إذا حين وأكد دورنا إن شاء الله تعالى عدده مكان جارنا بأن عدوين كذا كهد دورنا هذه الليلة هذا الحيض ترسنين وحويا ويعني عدد من هوانك هوانك على الحيض ثلاثة أشهر بيت ترسنة سبح دلوت أي ترسنة هذا الحيض كد عنا أما الدأ برتيد أو مارة حيث كذا ماذا أما أي يرتها يسمى دأ بحيث كيف جارين وحويا سبح بلوت ويعدد أي ترسنة حوانت لقد انت عدد اي ترسنة وابلو اربعة اشهر وعشرة يعني ساسو كلوية عدد هوانكا كمدة حتكي وقت يسيبا كمدة الوقرتا سوانك وقت يسيبا بليه الوقرنا زكذي وقت يحوالها كسوه قلين بشي كسوه قلين بشي يدي كلين هنا بحسابها اللقاء الربا ديون تي لقولها وقت يقلين يسيبا الربا إجارة ماك وحلك الإجارة وحلك الكريسان يعني مارت وقت يقوبها انت مركوا مواقيت للناس معاملة دون كأي عبادات كذبة انت من مواقيت بيقوتها هيوية ايه والحج حج كيبة ايه انا وقت بيقوتها هيوية مركة فإذا ذي مصالح لبع الله شيئا وحي فوسنا اللو مشيئا ومواقيت للناس والحج وفإذا ذو أساس هيوية وليس البر بأن تأتي وليس وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. وليس البر الله حوليه سمفلك كمد معها سمفلك معها بأن تأتوا إنا كمادان البيوت قريه من ظهورها دبر كودنا كمادان قريه دبر كودنا كسوغشان قريهني وحس مفره كجراء لما أكو. ولكن البر سمفلك وحوي بر من قسم فلكي اتقى إلهي كبقيبا وناجي اسم فلك أوياي اي وقتك إمادة أوكالية البيوت قريه من أبوابها إردهر كإمادة ترى القريه كسو قلنين إردها كإمادة يعني إردي الله تلقى القريه كسو قل ساسا اللي أيضا مركة سببت كسو دكتي سيد إمام البخاري في صحيحه وكورنا عن البراء بن عازب وحوليه وحي أهايين كانوا إذا أحرموا في الجاهلية وقت الجاهلية الكجرين أي عرفت وحي أهايين مرك أي حج حرمضان وحج أي آذان الصور نقضان وحوليها أتوا البيت من ذهره قولوا مرك أي حج كصور نقضان يريد كما سوى قلي جريني مرك أي ماذان قولوا قلاشيسا هذا الدربية دربه كسر بولي هذا ما عرف الوحك ليه جلال مير فرن اي فجر تماشى فرن وقسو قليا وهذا جلاله كإيمان جر وحين ما عرف أرن كاس اي وارك جرين انو بر يسمى فلعو يهي مركاس الله ايضا سيود جين. ولذلك كسدو كليته يعني ابو داود الطيالسي اساقنا براء ابن عازب بوكورنا يا ارنتا اني خاصكو احيد انصار تكريه ايسان مهاجرين تأين انقرنين ايو تلمامي وحولية كانت الانصار اذا قدموا من سفر سفر حتى يكسو قران أنصار النبي أمارك وغير مدينة أوصي خدرجة هذا السفر كيما دان لم يدخل الرجل من قبل بابه قفك قولي إردي سكما سو قري جرين يعني إرد المؤسا كيما جرين مكا فنزلت هذه الآية حليها ويرون ذلك برا إن قد الله قصو قل قولي قد الله قيما دان وناك بيوارك جرين إسمارك خير لصميه أي وارك جرين مكا تابر ما قولي قد الله قلالك سو حلولتو قلالك سو قشوع سما فرا هي واحد خيرك وكأكه ليس لما أركه مرك يريد الله تلقري كإماذا سيدا سبا ماركتي يعني الله أولي سبحانه وتعالى فرق كاما وحي كبارك مارك عيدا ليد لشنكرا اتكست كله او ماركتي دريقي شيقي كحب ورايو لدوني انو طاس وغي مادو طاس شيق وغي مادو لدوني انت كل يحضر دلالك سوامرو وحاليا هي لم يأتي الباب من يعني لم يأتي البيت من بابه بل لي يريد يسمع عن كيماني دري قرار كسو كشيء وكروا الأورن كراويا مركتانا ويجري كتا شيء وربه حال ربا طريق كؤادنا يجد كيسي إنه قف توس وي مادو حياة الإسلام وحلا بلا بس مريان يوحن معنا لين ما أقولويا ولكن البر سما فلكو وحويا بر من اتقى مرك البر هذا لكن الاسم كذا كتجنه خبر كذا وقعيني يا مرك السوق قدرنه بر من قف مارت سما فلك يوي اتقى إلهي كعب صدي يعني قف إلهي كبق إلى سما فلك يسيا سما فلك هنا وقفك أولحانا وصامر نيو الله بقرآن كان نوبو الشيقي بره محويا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية أيضا سبحانك جيرونا واتان سوء أرقني بره يسمى فلك واتاويا وناك كاسا لوجين اي وقت كاليا أو إمارة البيوت قريها من أبوابها إرده إرده لك سوغرة تلعنا كإيمان منه وحصل مفلا يأجر بكوين وتكيه ليس لماركين إردي ماركي قريا الله سمي كإيمان ويا واتقوا الله ألنا كبقى لعلكم محاد من أنت مركا ربي إن كبقى ذلك تفلحون إن الليبانتان أمرك الرب مركا قادتان وحو ربي إن كريبات كهركان إن يعني مارت الليبانتان إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل مالك ربي أدور استاقد أنتان قياما مركا أدور استاقدان إن الليبانتان ترتي إلى أبعى صدوية قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ما دام أن صونك كسو بحني أحكامتي سي حد وحنارك دونا الجهاد في سبيل الله أيو الله سبحانه وتعالى كور رمايا dhowr aayadood baa lagaga waramay ilaa aan xajka ka gaarno. Allah wuxuu leeyahay waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum. Waqaatiluu, dagaalama haddaad tihiin dadkii mu'miniinta ahaa, fii sabiili illaahi alla jidkiisa ku dagaalama, alladiina kuwii la dagaalama, yuqaatiluunakum idinka idinla dagaalamayo, dadka idinla dagaalamaa yacni kuwaas la diriroo la dagaalama. Walaa tactaduu, hana xadgudbinina oo idinkoo cadowgiinnii kufaarta ahaa la dagaalamayo ictidaa iyo xadgudub ha samaynina, maxaa yeelay ina allaha alleh laa yuxibu, ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilaahay ma jecla subxaana watacaala. Marka jidka ilaahay ku dagaalama, dadka idinla diriraayana la dagaalama, maxaa yeelay hana xadgudbinina, sohrintii laidinkugu talagalay ha dhaafina, idinkoo gaalo la diriraayo xataa waxaa lagaa raba xuduuddaada inaa ilaashato oo sharcigu kuu ogoliyay. In allaha alleh laa yuxibu, ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbo. Jihaadka waan arki doonaa insha allahu tacaala, qur-aanka aada ugu tiro badan yahay, aad ayaa looga waramaa aljihaadu fii sabiilillah. Wuxuu ka mid yahay axkaamta sida tadriijiga usoo degtay, yacni si tartiib tartiiba usoo degtay ayuu ka mid yahay qur-aanka, jihaadku ka mid yahay. Jihaadka sidaan ognahay, markii nabiyullaahi maxamed maka uu joogay salawaatullahi wasalaamu calayhi, isaga iyo maaragtay asxaabtiisaba oo dad iska taag daranna ay ahaayeen, awood aysan meesha ku haynin, allah subxaana watacaala waa uu ka xarimay dagaal inay qaadaan. gacmigiina xira baa lii joojiya buu ilaahay yihi subxaana watacaala. alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimuu salaata wa aatu zakaata, yacni sidaasaa lihi kufuu aydiyakum, waa dad ducafa wey, waa taagyad yihiin gaaladaa ka badan, ka awood badan, sidaa darteed kufuu aydiyakum alihi. maka markay joogeen wax dagaala ma jirin, waa laga reebay, mamnuuc bay ka ahayd inay dagaalamaan. uma nabigeena waa soo hijrooday salawaatullahi wasalaamu calayhi, madiina u tegey. saxaabada waa soo hijroodeen madiina, daarulislaam ay noqotay. nabigeenna maaratay acwaan iyo dad u kaalmeeya buu helay, awood buu yeeshay. markuu halkaa tegey waxa weeyaan waa loo idna nabiga calayhi salaatu wasalaam jihaadkii inuu dagaalamo ayaa idin la siiyey. sida allah uu leeyahay udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu وإن الله على نصرهم لقدير. والله إذن إذن التي وإذن لقبا واجب وتقال من كرتاوي وحوجوب الله صار مجد سلاس أمرك إن الكاس النبي أن كنت قال لم يجري ما دام أو رخصة خيسته يو قال ذا الذي قال لم يجري إسلام الكاس نفتي إذا إن كل سيئي وحو ماركتي يعني لقبا واجب إن قال أو إذن إن الله ذرر وحو الذي قال لم يجري الذين يقاتلونكم فسد عيدا ايكا ورميسو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كو اساق لدقاء لما ايو لدقاء لما يقالوا دل لدقاء لما ارنين يعني ما ارتوحوا اله اليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم سد اسو كلبا لوي قفك اذن كو حد قدبا انتو اذن كو حد قدبوك اذن كان كو حد قدبويا تاسق اذن كاس ايو النبي انه يستي عليه الصلاة والسلام مركي مركا maka uu quraysh ka furtay, daa'if uu ka adkaaday oo qabsaday, carabtii quraysh uu kusoo duuli jirtay oo yuhuud iyo munaafiq oo dhanba uu daba taagnaa, markuu ka adkaaday oo nabigeenna maka uu furtay, kabacdi allah subxaana watacaala jihadku wuu waajibiyey muslimiintana awood ay heleen, ayuu rabbi wuxuu yidhi waqaatilu lmushrikiina kaafa kama yuqaatiluunakum kaafa, waa lagu waajibiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam. yacni maaragtay dagaalka inuu dagaalamo ayaa markaas lagu waajibay. marka jihaadku maraaxishaasuu soo maray, mar ay muslimiintu marxalatu dacfi ku jiraan iyo mar ay marxalatu lquwa ay joogaan. yacni xataa mararka qaarkood ayaga oo sidaasa iyo gaalada cuhuud iyo ballamada lahaayeen ayagoo awood leh, yaa qaarkii cahdi lahaa cahdigiisa gaarsii la yiri muddadiisii uusin, yacni maaragtay ilaa caadigii ballantii aad la lahayd guddaa nabigeena lagu amraya fi suurat alanfaal fi suurat atawba markaan tagnaa ayaan insha allahu tacaala yacni aan kaga hadli doonaa. walidalika sheekhu lislaam ibnu taymiya hadalkaas aimadadhan way soo guuriyaan, wuxuu leeyahay يعني مركو هذا كان هذا الشيء إجمالا أنا هو الشيء هو كهرليه وحولي هاي وكان مأمورا بالكف عنه وكان مأمورا بالكف عن قتالهم نبي كفار إنه لا دريره وحال أمري إنه كجوك سده نبل أمري بواه إنه صندق الله منه صوت وامحي لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك فاكتري فإذا الأولي كرينين إنه قال الله دريره وكعدد بنيهم كان عدد بنيهم عدد إي عدد لبضبه يعني مارتي دعوة بيك قسر ريان قال لي مركز راسه مارت وحويره يعني لعجزهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك فقالك ما هو ذكر المسلمين إليه ما كبرت الجوغين أي الله تقال لما مكاس ابن تيمي وحوليه رحمه الله ثم لما هاجر إلى المدينة نبي مركو المدينة أسوى هاجر وصار له بها أعوان ذب أكال مينا أو كهلي أو عيدا الأنصار والمهاجر يعني مارتي أنصار في أوسي خزرج كاملة يمهاجرين دي سوى جروتي أو هلي والدولة الإسلام ماشي ونبي أنك أوسكو يا شيء أذن له في الجهاد بني وحالله إذني جهاد كيب الله إذني ويا ثم لما قووا مركي حوض ياشين أو أوض ياشين كتب عليهم القتال الله حكوا جبيي إني تقال لمان أيو رب كوا جبيي نبي أسحاب تيسا صلوات الله وسلام عليه وسلامه عليه ولم يكتب عليهم قتال من سارمهم لكن مركز نفسه إذا لهم واجبين ففي نبي يشيس لعها ومسالم ولا تقلمين إنه لا تقلم لهم واجبين لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار حيال ما إن الأواني كرين قال الله ما أنت إن الله دران ما إن الأواني كرين مركا يعني سلاس وليه ما أنت إن الله دران أواد ما إن الله مركا سوى حويري فلما فتح الله مكة يعني مركي الله مكة أو نبي الله محمد أفري وانقطع قتال قريش وملوك العرب قريش دقال كيدي وملوك العرب دقال كيدي أو دماري ووفدت إليه وفود العرب عرب مارك وفود بدل أي صادر ستدقال كودينا بغرد الله دلره كل إدقال كودينا ما غير يعني وحو ليه عربت أي صادر ستي وفود بالإسلام كأي صادر ستين أمر الله تعالى بقتال الكفار كلهم مركز أي أمري قال لأمان تدينه إلهي يعني رسولك أولاد قال لما عليه الصلاة والسلام إلا من كان وحو ليه إلا من كان له عهد قف عهد لي ما هنه يعني إلا من كان له عهد مؤقت بلا أو وقت له ضد له ما هني انت كليته إنه الله تقال لما لأمري ويا وحكرا أمر عهودي آنا وقت لحين اسك مطلقة أيضا وأمر بنبذ العهود المطلقة عهودي آن وقت لحين وطنة إلا توره أيو مارتي يعني الله أو أمري يعني النبي جاء الله أمره عليه الصلاة والسلام وحي أن بلا آنا وقت لحين له بلا كودوا لبريي لكن وحي بلا وقت له آه وقت يسأل لك هذه نية وآيرها في سورة التوبة يكور رمي سويا مكة وحو الله لي وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم مراحيش مكة حكمتاي آيدا مرحلة دي ذكا كلا دقال لمكة لي الله دقال اللي يريد كمتا هايويا ولا تعتدوا مكة آيدا مكة علماء يفسرها يعني يعني ما ركتي ولا وقاتلوا في سبيل الله شيخ ناصر السعدي مركو في تفسير كيس مركو كجو الرمي وحولية في سبيل الله محل الله قدرك في سبيل الله وتخصيص القتال في سبيل الله دقال كان محا في سبيل الله اللي هو حري كوني يرد اللي هو قرية لبوليه وحط على الإخلاص عرف كان وحكى لإنه سنود دقال لمنه إلهي درتي سنود دقال لما بس قرق كلاية ذنك الأولية مجل توية وحكى لو كجل تبولية ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين في سبيل الله مركل لي كنت قال لما وجهات في سبيل الله وإخلاصه وحكى لو كجره نهي بكجره لقر ليبه عن الاقتتال في الفتن وقت الفتن إن المسلمين تدقال لما بين المسلمين فتن المسلمين تدحلي لكجفته إن تقال لما أي ما عرفت ممنوعك تاسنا نحيبا كسو أروروه مركا المسلمين تقال كتحدي هذا كل عاي جهاد لم يراد فتنة ليلة هذا وفتنة فتنتنا وقال لقفه قاده إلا قفه قاده أي تسنة يسائلا تقال كان لقفه القادرين سيد الشيخ ناصر السعدي تفسير في إساس عقود المامي ولذلك وأن أركض أن آيات أمركان قارنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا الكي ابن عمر أي ملك سبوريا وآذ قيمة بذن وأركض أن بإذن الله تعالى. ولا تعتدوا مرك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. آيات معرفة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان مركو كهض لي سدح وجيبوا سبوريا وجود فربذن معنيه دي ولن كرتابوا لي. هل معنوا رجح يا مرك وحوي محل وجيدا الذين يقاتلونكم محل وجيدا بس إذنك إذن لا تقال لما يوم كلي الله تررب إله إليه الذين يقاتلونكم مك وحل وجيدا بوليه معناه كوباد وحوي يعني المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال بس حال كوذب أويه إذن لا تقال لما بس إذن لا تقال لما قاتل وجيدا. لكن قفك عانا دقال بقلك رسولة حوانك ايه عرورة ايه وغياشة ايه لا لا ما دقال لهم خال ما هو حال الأمر مالك آيات وحلوجة دابوا ليه معناها سورة جحية وياه معناها سورة جحية شدح معناه كيني معناها اللبات وحولي آيات ورسك منسوخة وآية السيفة اللي قلنا سخيبوا ليه معناها سدحات هو تهييج مسلمين تلقرين ايه يعني ما رأتي التحريض لقو بورنا يقتال الكفار قال إن الله دقال لما لقو بورنا لقو ترترسين ايه وياه مركا يعني وحو ليه هاي قتال كاسي معناها حتى لدونيو وأظهرها الأول قول الأول وي قول قوه الرئيئة موقضوا من شأنهم القتال ذاتك الدقال لم يكره هيا لوجي ذا وحل لدر رايو. ولذلك ابن كثير رحمه الله إساقنا مركو فسيره وحو ليه آيدا هذا الكاشي محمد الأمين الشنقيدي أيوك لتو أساقنا يعني شيخ كرة يعني مارك ابن كثير هرأي وقف السيري محمد الأمين الشقيدي فرتي أي كفسري وحوليه لأن قوله الذين يقاتلونكم هذا الكاتي إنما هو تأييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام يعني ذاتك مسلمين تاوحا لغوت بوريني لغوت ارترسيني قال هذا همي قوضب أويهي مسلمين تاين الله تقال لما قتال الإسلام وأهله ذاتك همي قوضب أويهي دين الإسلام كي مسلمين تين الله تعالى من دونه قوة الله تعالى كما يقاتلونكم أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم معناها سوف طلبوا لم يديها يقولين ولا تعتدوا أحبك الدننا اعتدها مركو حائماني ذات أنا دقالك ذات الشعني قوضاء أحين ولا لدر الرأي جهاد ما هي اعتداوية ولا تعتدوا أحبك الدننا مكو ابن كثير فسيرة يفيرية وحوليها قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك يعني جدك إلهي كنت قال لما أنا حبت بننا وأركك وحبت بننا ويدخل ارتكاب المناهي وحسوك لي يعني اعتدها وحد قلبك مناهيه وحي لقار بيه للي ما تبع كبد أبولي كما قاله الحسن البصري حسن البصري سجير من المثلة أفكي وجهه مثلا قال ويوادي شيء سورتي سبدليسة وجهي سباد دوري سي جركي سباد جرجرتي مثل هذا إذا هذا تاسوك للماء وقلبوا لي والغلول خيانة لأوك لتبا كمدة وحكم لأولى وقتال النساء هوانك أول لديلو واعتداوه هوانك هذا يسمرك الثقاب كجرين إذن بقال لم يلي إن لديله ومارتي وحد قذبوه والصبيان المها يريركاه لديلو وحد قذبوه والشيوخ الذين لا رأي لهم فيه لا رأي لهم يعني واحد قال كاس اير اضياش عن رأيك كل عين دقوض إلا الله يخ تانو كلا معه سلاسو كلا بولي وحكالو اللهم يدبونه ولا قتال فيهم ذكا يعني ذكا رأيي قتال منه كل عين رأيي عن اللحين اضياش عن رأيك كل عين انا انت قال لمينين كواسو كلا إلا الله يلا ما أقول والرهبان وأصحاب الصوامع يعني ذكا رهبان توسوفياش اهو يعني كنيسة كود حجره أما يهود هم نقضى أما النصراني هم نقضى أصحاب الصوامع ذات مارتي يعني مارتي يعني أنا رحنا مارتي قال هذا حال إلى هذا نصارى لكوة مارت شيوخ ذو ذا أما بيشربين هم نقضى أما كوة مارت هذه كنيسة لا ذات كجرو وغياشة ذات كاسو كلا أما مارت ذن يرى أصحاب الصوامع اللي إلى هذا سوفي قالات كأي تحان صوامال ذا كوة سو كلا يتلم يدي لبيتها كوة اللي إلى هذا مركا لما أقرأ وحكم إذا وسوق الكرب يعني مارت التحريق الأشجار قيلها أتكو قفت بلا معنى أدو قفته حيوانك ولغير مصلحة لوديله وحصل ضبو ترنية. ولذلك يعني ما ركتي إمام مسلم حديث كالنبي هو انت سوى ترنية نوردان نبي قلنا عليه الصلاة والسلام أي حديث إمام مسلم ورنية أبو داود ورنية ترمذي ورنية نسائي ورنية إمام أحمد في مسند وكسر صارك عن بريدة رضي الله عنه وحوليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا مركو جيش دراي عيدا مركو دراي وحوليه جركان يقول اغزو في سبيل الله إلهي جدك سكود قال الله تم كلمة إذن ولتكون كلمة الله العليا أي أود قال الله ميسا قاتلوا من كفر بالله قفك ربك قالوا بينا لن تقال الله ودلبوا قرنيا قفك ربك كفر وقاتل قال الله اغزوا ولا تغلوا قال الله يعني ما رأت خياننا الله إيماننا ولا تغدروا بل أنتنا أكبحننا ولا تمثلوا مثلذي او مارك قفك او الدورية جلكي سعنا حسميننا ولا تقتلوا وليدا المير هدليننا بولي ولا اصحاب الصوامع تك مارك كنيسة لها كجراي ايقر هدليننا مارك تكاس او كليتو الا تارتا واعتداو هذا حارك نزلا كينا تنيسة تنبال ارحنا يليها اذا كجري قالوا ارحنا واجهات في سبيل الله قول شيئنا المسلمين جاهدوا كجرنا اذا قالنا كرجرنا ما بق نحي بوكجرا قفكني من كارك اللي ما بتعرفه أصحاب صوام حتى داخل سدي لما تعرفه ماشي تلو زيها وحنا أقولي هاي ما مركا يعني وادخل دخل قالوا له مو قرحيه هذا لا هن قرحيه هذا صعب صعب وكرهي كم يتعب يعني ملك يسد له قرحيه هذا وكم خشينا نتري ماي ومركا قرا مسلمين أي شيء جنس ضد مسلمين اللي أنا قرحيه إنه كده بيني مركا وحيالها سكله وممنوع ويلا ما أقوله ولذلك حديث صحيحين كوجرا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحوليه عبد الله بن عمر وجدت امرأة في بعض مقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة هوين للدليبة تقال الذي النبي قال جري غزوات في سمت كاملة أي هوين للدليبة لقاها لي هوين للدليبة لقاها لي مركة هوين في ناشتها لمركو أركي فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء قتل النساء والصبيان نبي أن هذا هو إنكري حوانك إي عرورت إن لديله هذا هو إنكري ما أقولين رسولك عليه الصلاة والسلام مركة يعني ولا تعتدوا أحد بالنبو الله لي إن الله قال لي لا يحب مجعل المعتدين كو حد با وسهلمت الله وقلت لك ليت الله با اعتداه وحسن صوشي نوردن أيها كم من نقر يويا مركة دقالك ما حدو سدايها ومر مرحلة ذكة مسلمين تأيض عقد يهين وعفظ أيهين مرحلة أي أهي مرحلة نقلو واجبية هرطة جهاز في سبيل الله مركز تبوى واجب وانا لو لكو واجبية وواجب ويا فجهاز في سبيل الله وحونا كم بها المعلوم من الدين بالضرورة قفك جهاز في سبيل الله إن مجري رهدنا أو إنكرنا قصة راد واجب ما أهيره وقالوا الله من نقرأ يكو كفرنا يعني. وقال نموي جهاز قف إنكري كرا مجره سلا درتي وقت يذا مسلمين تا اي ضعفة ايهين او يتاك درينهين قال لنا اي عدد ضغوطة ما استرنتهي وحوية يعني سلا وحال الربا مصالح ذات ان لو دايو ذات اهل علمك مجتهدين تا ربانيين تا وضياشا ذات اصبارة اهل علمك اي تقدير كي الله قدم بينها اي اسكالي ما هنم بل يرى ان الجهاد كذلك قد تقريري وقل حكومه وقت عيسى المسلمين تمارت اود اين الاولى حين انه دش كساره ملها وحيث كان ذكا اهل العلم له فتعودوا ذا لدبقليا لقنا يلي ما يقال وحى اليه مثلا هذا مريخ كوتوك ليهين ايات الجهاد كهلا كساره قرانك يعني وحيالها سكري كانوا وكفر وقال لما وين لقنا يلا وحكوم قوبه وحسوا روباي ما ما صعون عيسى مسلمين كان وحك كان الى حكا سنا قارنو ليرى هذا كتاب كيني آيات القرآن كسي كبحية جهاتك كل حجره وحوه تصرفاتك شبابك أي تصرفان وآنا حكمة يمنتنا عقلنا عن كل سنين ذلك أهل العلم قانا عن لجد تلقلنين أي أعرمتا سكينتي كنتين ويلات فربذان أمد أسوى جيدي ببوين أسوى جيدي هذا اللي يرى ابن عثيمين أولي هاي أي الربا ماشان إن شاء الله تعالى إمام يعني مارتي هو كوكو قريو شرح الممتع أيو كقرية هذا كارنتي آدي آدي وقيمة بنية وحولي هاي جهادك وحاوي لابد فيه من شروط شروط ولا قمار من إلا هنا شروط إن لهلا ولا جمارمان وهو وحليه شروط وحكمها أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها الكتاب يعني وشيخ معاصر وزمن كي نجوه رحمة الله عليه وقت دول انتي أي ماذا ووين أو مارتي يعني أخر كي نجوه طيبون كمدي هاي أو معتبرين توفتوا لنا الاعتبارية وياد وحولي هاي ما هانيك رأي الله هو رأي الشيخ أنا ديسه قورنا وحولي هاي شرطك وحكمي ذو حوي إن أي مسلمين تشرطك أكتو شرطك جاك اللي قدونا ياي مسلمين تأيني هيستان أول هي قدرة إني هيستان هيكو أولي كران يستطيعون بها القتال إني الله تقال لمن قال لا هيكو أولي كران فإن لم يكن لديهم قدرة حديثا أول لحين يعني أول أي قال لقرة تقال لمن حديثا لحين فإن إقحام أنفسهم في القتال وإلغاء بأنفسهم وحوليها فإنه إقحام أنفسهم في القتال فإن إقحام أنفسهم نفتو ذا كتورستو ذا أي كتوريان في القتال تقالك إسخبك ليان أيها أن أود لحين وحولي وإلغاء بأنفسهم إلى التهلكة نفتو ذا أي هلا كل ليان ويان مكاسور ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة سلا درتي مكة النبي محمد أصحاب في سمكة أي جوغين الله كما أونا واجبين المسلمين جهاد كما واجبين لأنهم عاجزون ضعفاء بطاق درن أو آن مارتي أول فيسنين قارد أو دقمين ويا فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية مركة هجرودين ومكة إكسوا هاجرين ومدينة يمادين ودولة الإسلامية أي نبي جنية أصحاب في ستستين وصار لهم شوكة أولنا أيشان أمروا بالقتال مركز آيات جهاد كلا أمري وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط وحلق مارمانا يعني مارتي مكان تاقبنا شرط قاس وحلق مارمان إن أول يعني مادي معنوي لبدا بذلك المسلمين تأيليه وإلا حدين أول قدرة ومادي أينجر سقط عنهم جهاد وكد عياب يري تسائر الواجبات سنة واجبات الكلام حتى هذا المقدرة لحين وكاقد عيب وكاقد عيب لأن جميع الواجبات واجباتك وإذن وحى الله لعرمار تأمانك يشترط فيها القدرة وحى الله شرطي واجباتك أود استطاع أن يقفك لي أود أن يقفك لي حتى مثلا صلاة وواجب وحى واجب إن استاكتك يعني إن استاكتك وواجب حدات أود ويدو وإستاكي أد أود ويدو فبقى كنت كريسا سوما جيد يعني تاسو كلاوية صانك إن أكسون تهوى واجب وواجب وكوية حدي أد أود ويده جرد درتيد أد لا أود ويده دقلمة درتيد أد لا أود ويده واجب كوى كادعى وضع فريتا يعني مارتي هذا جرمتها يعني مارت وضع فريتا ويا مارك وجوبك أصل بشي كستواجب وشريعتها لجد أيوه جهاد كنا قوة أمه لم يدي هاي ويا استطاع والشرط ويا أود إن يجرتم ولذلك إلهي إليه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولبا يعني وحجر ومعرف الشيخ بن عثيمين أرمى بذن أو كب أرمت أن آد كسي عرق أي جواب بذن كبك يا سؤالا معرف الويدين أيه وآد يا ذو عضا مسلمين تحال كمانت يكون سجيهين أو كليت أو كذور رمايوي مركع الله سيدا سوليه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا علماء ذات أهل العلم لمرك إن الله قدم بيال الربايك لما ربه يعني من شباب إنه مارتي وحده نسك سميه مارتي لما دوني الله قمنا دبينا ذلك عن علمي الله قد دبينا يوهي واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل واقتلوهم لا يقال ذي الله وأرني سبحانه وتعالى واقتلوهم قال ذي الدين أولايا حيث ثقفتموهم مال الله ماشي أكه شان لا يبو إلهي ليه مشركين تسيراس وقورن ذلك المؤمنين تعالى الله حظي قال ذي الله حيث تقبتموهم ما لا لماشت كل قلنتان ما لا لماشت كل قلنتان كل لاي مركا يعني الثقف أصل أحان وحال لهذا مثلا مركا في الهديد يعني رجل ثقف المركا لغاية يعني واحد لا جيدا سريع الأخذ لأقراني تدفي أسجا يعني لا تدفي الكعة صدق ساعة يوقف طيب دك دك بوقفنا ياوية مركا ما لا لماشت كهشان مشركين تي الله حولي الله تقال لما أولا يبولي وأخرجوهم سارة كفحية من حيث أخرجوكم ماشي إذنك إذن كسارين كسارة يعني نبي أصحاب كيسا مكة لكسو سارة إذنك رسولك لأوك سارة بالإذن مكو نبي أن مكة كسارة صلوات الله وسلامه عليه مشركين واتوكعات كاذي وهوديس وكذلك تبرون هذه وهي وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ماشي إذن كسارين إذنك كسارة والفتنة أشد من القتل والفتنة فتنة أي أشد درنا شبدا من القتل تلك كدرنا شبدا فتنة هذا بحال كذا وفتنة الشرك والكفر قال لماذا هي شرك فتنة يسوع أشد من القتل يعني قتال تلك وكدريا ولذلك ابن كثير مركو آيتها فسيرة والفتنة أشد من القتل وعليها ولما كان الجهاد فيه إزهاق الروح إزهاق النفوس وقتل الرجال مرها ديبا جهاد كتحريس أي كجرته نفتي إن ما رتل لبحيه أو قفك أو دنته فرق ماشا لقول لينا أي جرته نبه تعالى الله وحبر رجيه أنما هم مشتملون عليه وحا أي ذاتك كسجيهين ومن الكفر بالله والشرك به كفر إيه شرك إيه الله لوش لا شريك له أي كسجيهين وصد عن سبيل الله الله جدك وصد عن سبيله جدك إله يبكى أي كجيسين أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل يعني تاس أي كدرا أو كوين بدن ذلك أي ذا كوين بدن ويا مركا وحا أي ذاتك كسجيهين وكفر إيه أيال الرباء شدوه مك إلى كفر إلا زوليه أو إله إلا وحده حير الجهاد أصل كيسة أصلحان مطلوب معها يعني هو وسيلة جهاد هو وسيلة وهو وسيلة يهي الله سبحانه وتعالى إلا عابده كله ذات إيجارة كفر إلا لده قال لما إلا كفر إلا قوي قال لما إلا قوي توحيد خالص الله قهله إنا مسلمين تده قال لما بالرباوية والفتنة فتنة أشد ويدرنتها من القتل تلك كدرنتها لما شبه عادما يسوع قال لماذا أيتكم كسرين باك درنه إلى قال لما لقوا يا مسلمين توعين دجال لمانويا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه يعني والفتنة أشد من القتل إن فتنة يعني مارت الشرك يكفر قال لبوب سرائي وتفسير السلف كويا وحكوفة سراء أبو العالية وحكم إذا مجاهد بن جبر وحكم إذا سعيد بن جبير وحكم إذا عكرمة مولى بن عباس وحكم إذا حسن البصري وحكم إذا قتادة بن دعامة السدوسي وحكم إذا ضحاك بن مزاحم وحكم إذا ربيع بن أنس كل وحيدين يعني الشرك أشد من القتل مركب فتنة الوحيدين هذا وفتنة الشرك والكفر وهي ولا تقاتلوهم قال لي هل قال مننا عند المسجد الحرام مسجد الحرام أكتي سهقنا الدقال مننا حتى يقاتلوكم انت إذن لدقال لمان إذن كان فيه في المسجد الحرام مسجد الحرام إلا إذن كالدقال لمان إذن كهلا الدررين نوية معناها دقال كهقوب الله مننا إذن كيسن أشهر الحرم مسجد الحرام هي أشهر الحرم لبضب الله ما الدقال لمان وممنوع مسجد الحرام تحيس لكم الدقال لمان والدقال لكم بالله ومكان حرم له لحرمته بعد أقود دقال لمان نوية سبق الأشهر الحرم كان دقارك إلا بالله بالله ما أقوله وأمرك دورنا إن شاء الله تعالى الشهر الحرام بشهر الحرام أيضا سنقول تجدونا مركا حتى يقاتلوكم فيه إلى إذنك إذن الله دقال لما هذه مركا مسلمين تقال الله دقال لما أيضا مسجد الحرام جوغو أما مارة حرم في كسفة ما دقال لما يانا قعمه إلا مانا يانميا ما يو إزدفاعيا ويدقال لما يانا فإن قاتلوكم قال لي هذا إن الله دجال لمن وفي مسجد الحرام إذا كنا دجال لمن فقتلوهم إذا كنا الله دجال لمن يعني ما رأتي الله سبحانه وتعالى الله دجال لمن مركب بلد كان وبلد إلهي أو حرمي مركب إن لبنا يستر ما حرم لي صدرت بان اللودين سورة صحيح حنك بقصنا علي بن عباس رضي الله عنهما وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض مكة ما رنتي إلهي سبحانه وتعالى سماواتك أرضها أو أبوري أيو حرمي فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة إلى قيامة لقد قال سلاس محرك وياي إن لقد قال لما أنا الأبوري مكة سورة ولم يحل لي إلا ساعة من نهار أنا قال هل ساعة لي حلالي والله يحلالي مكة مشركين تكعيرنا فتح مكة وقتقات أيان لي حلالي يبولي مركز أسوى ذو حولي فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفها الضوء رخصة كدكت النبي محمد بواد قال لما يعمل واد قال لما يا بيت بيت الله الحرام أيو كنت قال لما أو يرى هذا فقولوا حقوت رهلان إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم يعني قفك رخصة ويديسير أنا وإيبا نانت أي رهلان حقوت رهلان الله النبي الله محمد يعني النبي الله محمد الله بأو رخصين لكن إذنك الرخصة إذن ما الله إذن مر رخصين مركز فإن قاتلوكم حتى يحرك إذن كنا درران فاقتلوهم لتقال كذلك متكاسي عن صوشة ابني وجزاء الكافرين قال هذا أبا المرين تيدا جزئه وكاوي إن ماشي أيدتك مسلمين تكبحيا لقبحيا حتى يحرك ولا قال لما أنا أسكد عصر وجزاء إليه لنعدونك كل أيين ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.